لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، وفي حديث المغيرة حتى تورمت قدماه وانتفخت ساقاه صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، تصنع ذلك وقد غفر الله عز وجل لك، ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ هكذا كان قيامه صلى الله عليه وسلم لربه في الليل، يقوم حتى تتفطر قدماه، حتى تنتفخ ساقاه، طلبا لمرضاة الله عز وجل. صلى حذيفة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قال: فافتتح سورة البقرة، فقلت: يقرأ بمئة ثم يركع، فمضى فأتمها، ثم افتتح سورة النساء، ثم افتتح سورة آل عمران، هذا في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة: يقرأ مترسلا، كلما مر بآية فيها تسبيح سبح، وبآية فيها سؤال سأل، وبآية فيها تعوذ تعود صلى الله عليه وسلم، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، حتى كان ركوعه قريبا من قيامه. ثم رفع فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فظل قائما حتى كان قيامه قريبا من ركوعه. ثم سجد فجعل يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، حتى كان سجوده قريبا من قيامه صلوات الله وسلامه عليه. في الصحيحين أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة فأطال الصلاة حتى هممت بأمر سوء. قالوا: وما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه، هممت أن أجلس وأدعه. هذا ابن مسعود قارئ القرآن الذي كان يختم القرآن في كل ست ليال مرة رضي الله عنه وأرضاه. أتعبه قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى هم أن يجلس ويدع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. هذا كان شأنه طيلة العام في غير رمضان، فما بالكم بحاله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، ونادى المنادي من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. حين كان يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وليس هناك أعم من الريح في نشر النفح، ليس هناك أعم من الريح. ولذلك قال ما قال رضي الله عنه: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل في ليالي رمضان فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. وقس على عبادة الجود والكرم بقية عباداته في رمضان، وهذا حال القرآن إذا اقترن به الإنسان واقترب من الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. وهذا أيضا كان في رمضان في جملة أو في عموم رمضان، فما بالكم في المضمار الأخير. إن الخيل إذا قاربت رأس مجراها أخرجت كل ما عندها، العشرين الأول حيز وبقية الشهر حيز آخر، العشر الأواخر من رمضان التي لا يفصلنا عنها إلا يومان اثنان. هذه العشر الأواخر كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، لا يدع من نفسه مجهودا إلا بذله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر. كان في العشرين الأول يخلط ليله نومه بصلاته، فإذا دخلت العشر لم ينم صلى الله عليه وسلم أبدا، أحيا الليل كله تقربا إلى الله. في المسند مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط نومه بصلاته، فإذا دخلت العشر شمر وشد المئزر، لم يذق غمضا صلى الله عليه وسلم في ليالي العشر. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر جد وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. جد أي بذل كل ما عنده من المجهود صلى الله عليه وسلم، وشد مئزره أي اعتزل النساء تفرغا للعبادة والقرب من الله عز وجل، لم يقرب أحدا من زوجاته صلى الله عليه وسلم، وشد المئزر وأحيا ليله أي كله، لم ينم، كان بساطه أو فراشه يطوى في العشر الأواخر من رمضان، وأيقظ أهله حتى لا يفوتهن فضل العشر الأواخر من رمضان. قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام لم يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه، بل بلغ من اجتهاده صلى الله عليه وسلم في هذه الآل العشر أنه كان يعتزل الناس يختلي بربه تبارك وتعالى، يلزم المسجد اعتكافا خلوة شرعية بالله رب العالمين، يأمر بخبائه فيضرب أو تضرب له قبة تركية في المسجد فيعتزل الناس ويختلي بالله عز وجل حتى يصيب فضل هذه الليلة التي هي حيز وحدها ليلة القدر. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وهذا كان في أول الإسلام قبل أن يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ليلة القدر في أي الأعشار هي، قال رضي الله عنه اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أتي أي أتاه الوحي، ثم أتي فقيل الذي تطلب أمامك يعني ليلة العشر ليلة القدر إنما هي في العشر الأواخر من رمضان، فأتم اعتكاف الشهر وأمر من كان معتكفا معه من أول الشهر أن يتم الشهر اعتكافا. لماذا اعتكف الشهر كله؟ طلبا لهذه الليلة المباركة الشريفة العظيمة التي تدهش العقل من تفكر في فضلها وأثرها وثوابها، ليلة القدر. وما أدراكم ما ليلة القدر؟ هذه الليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوه بها ويلفت النظر إليها من أول الشهر، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه دخل شهر رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان فيه ليلة هي خير من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم. هذا والله هو الخذلان، أن يحرم العبد فضل هذه الليلة. وقال أنس رضي الله عنه: دخل شهر رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم خيرها إلا محروم، والعياذ بالله. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فقد قال أيضا صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر، أي وحدها، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعدلت الليلة الشهر كله بل تزيد. فيها أنزل الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي القرآن انفصل من اللوح المحفوظ ونزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم كان ابتداء نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ليلة القدر في يوم الاثنين أو في ليلة الاثنين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وصفها الله عز وجل بالبركة، فتخيل أنت ما فيها من البركات. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها، أي في هذه الليلة ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق أو أي يفصل ويبين، فتنفصل مقادير العام من اللوح المحفوظ إلى ألواح الكتبة في هذه الليلة، يقضى فيها مقادير العباد منها إلى الليلة التي في السنة التي تليها، فيها يقضى كل، فيها يفرق كل أمر حكيم. ويا لسعادة امرئ كتب قدره وهو قائم بين يدي الله، ساجدا وراكعا تاليا وذاكرا مستغفرا وداعيا، يا لهناءه ويا لسعادته. ونسأل الله أن نكون منهم. في هذه الليلة المباركة أنزل الله عز وجل سورة كاملة سماها باسمها وذكر فيها فضلها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تخيل، ليلة واحدة خير من ألف شهر. يعني لو افترضت أن هناك رجلان، أحدهما قام ليلة القدر فأحسن فيها، والآخر بقي ألف شهر كاملة تامة يعبد مثل عبادته دون انقطاع، دون نوم، دون أكل، دون شرب، أيهما أفضل؟ خير من ألف شهر. من الخطأ أن نقول ليلة القدر تساوي ألف شهر، بل هي خير من ألف شهر، ثوابها أعظم وعملها أحب إلى الله من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تسع ساعات ونصف هذه الليلة في هذه السنة، تسع ساعات ونصف، فيها صلاة المغرب وصلاة العشاء والإفطار والسحور، ومع ذلك هي خير من ألف شهر. فتنبه يا عبد الله، واحرص على العشر الأواخر كلها حتى تصيب هذه الليلة العظيمة، خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح وجبريل فيها بإذن ربهم من كل أمر، هذا كقوله: فيها يفرق كل أمر حكيم. مقادير الخلائق تكتب في السنة من ليلة القدر إلى ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، الموفق الذي ألهمه الله عز وجل رشده يعد العدة لاستقبال هذه العشر الأواخر من رمضان، ثم يعد العدة ليوفق للقيام في ليلة القدر، إياك أن تهمل فيها، إياك أن تهدر الوقت فيها في مباح فضلا عن مكروه فضلا عن حرام. هذه الليلة ثوانيها مباركة، هي أفضل والله من الليالي ذوات العدد. الثانية الواحدة تسبيحة واحدة، تكبيرة واحدة، تهليلة واحدة، فيها خير من ليال ذوات عدد تقومها. فإن سألت فماذا أفعل فيها، هي خير الليالي، وأفضل ما تفعل فيها هو خير العمل. وما هو خير العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فأفضل ما تعمله في هذه الليلة هو الصلاة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن أردت أن تريح بدنك بين الركعات أو حتى تستلقي على ظهرك فافعل، ولكن أشغل قلبك وحرك لسانك بذكر الله واستغفاره والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأفضل ما تقول في هذه الليلة هو أفضل ما تقوله في سائر العام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأما أفضل دعاء فيها فما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين سألته: يا رسول الله، أرأيت ليلة القدر إن أصبتها أو عرفت أي ليلة هي فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر ووفقنا لقيامها إيمانا واحتسابا وإحسانا، اللهم بلغنا إياها ووفقنا لقيامها إيمانا واحتسابا وإحسانا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.